بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة العاديات: والعاديات ضبحا. العاديات المراد بها هنا عند جمهور المفسرين الخيل، وأن الله جل وعلا أقسم بها لعظيم منفعتها في الدنيا وعموم خيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والمراد أنها تعدو عدوا سريعا، فهذا معنى والعاديات. وأما وصفها بقوله جل وعلا ضبحا، فالمراد أنها من جراء هذا العدو تضبح، أن يكون لها صوت بسبب نفسها الذي يخرج منها، خشية من الصهيل الذي يعلم به العدو. والمقصود من هذه الآية الخيل حينما تعدو في سبيل الله جل وعلا، هذا هو الذي قصده الله جل وعلا من هذه الآية. وقال بعض من أهل العلم: ولا شك أن الخيل خاصة في الغزوات المتأخرة أصبحت، أي في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحت ذا شأن عظيم. ولكن لما كان مبدأ غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بدر، لم يكن هناك من الخيول إلا خيلين. لهذا قال بعض من المفسرين حتى من الصحابة رضي الله عنهم، كما هو قول علي: إن المراد بها الإبل، وأن الله جل وعلا أقسم بالإبل حينما تعدو رابحة، أي مسرعة في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأوصاف التي جاءت في الثلاث الآيات الأولى من هذه السورة أنها تنطبق في حق الخيل تمام المطابقة، فهي بدلالة المطابقة أوضح من صرفها إلى الإبل، وإن كان المعنى لا يبعد، أي المعنى الثاني لا يبعد دخوله في هذه الآية، لأن من قواعد التفسير أن الآية يصح أن تصرف إلى معنيين صحيحين. وأما قوله تعالى: فالموريات قدحا، فالمراد به الخيل أيضا. ومعنى قدحا أي أنه يخرج من حوافرها حينما تضرب بالأرض، خاصة إذا كانت هذه الأرض صلبة يخرج منها شرر من النار، يقتدح منها شرر، كما قال الله جل وعلا في النار: النار التي تورون. فهذه الخيل حينما تعدو بقوة تصطك بحوافرها في هذا الجسم الصلب، فيخرج منها شرر من النار. هذا ملاحظ، أنك إذا أتيت بجسم صلب وضربت بعض الحجارة فإنك تجد شررا يتطاير، والمراد أنها تعدو بقوة وبشجاعة صاحبها في سبيل الله جل وعلا، هذا هو المراد. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أنها تغير على العدو بمعنى تفجأه بدون علمه، ولما كانت المفاجأة بدون علم إنما تحصل غالبا في الصباح، قالوا إن جاء اللفظ بقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، من الإثارة، إثارة الشيء، إثارة الغبار. فهذه الخيل تثير بهذا المكان الذي تغدو إليه وهو مكان العدو، تثير به الغبار. وقال بعض المفسرين أنه يستأنس من هذا أن الله يسخر هذه الخيل لتثير هذا الغبار في جمع العدو فلا يبصر المسلمين. وعلى كل حال، فالمراد أن هذه الخيل في حال عدوها أنها تثير بهذا المكان، أي في هذا المكان وفي طريقها إلى العدو، هذا الغبار. والنقع هنا المراد به الغبار، لأنه شيء يتطاير، بقايا تتطاير من الأرض، كما في نقع البئر أي بقيته. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي أن هذه الخيل تتوسط براكبها جمعا، والمراد به جمع العدو، أنها تأتي به وتدخل به في وسط الجمع وفي خلال الصفوف، هذا هو المراد. ثم جاء جواب القسم بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنوت، أي إن جنس الإنسان إلا من آمن وعمل صالحا وقام بشرع الله، هذا الإنسان جنسه كنوت أي جحود، كفور لربه، إما كفر بخالقه بمعنى أنه يجحد بألوهيته فيصرف شيئا منها لغير الله، أو أنه يجحد نعمه. لهذا جاءت آيات كثيرة تدل على أن الإنسان إذا أصابه سراء فإنه يجحد ما مسه من ضر، ثم ينسب هذه السراء إلى نفسه وقوته. فهذا الإنسان جنسه أنه كنوت، أي كفور بربه وبنعمه. وإنه على ذلك لشهيد. إما المراد بالإنسان أنه شهيد على نفسه على كفره بالله أو كفره بنعم الله، كما قال الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ويصح أيضا أن يكون الضمير مراد به الله جل وعلا، أي وإن ربه به عليه لشهيد. قد جاء آيات في هذا المعنى، فالمعنيان داخلان في عموم هذه الآية. وإنه لحب الخير لشديد، الخير من إطلاقاته في كتاب الله المال، إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، أي مالا. وسمي خيرا هذا المال تسمية له بما يسميه الناس به، وإلا فإن المال ليس بخير محض، بل هو إما شر وإما خير بحسب ما يضاف إليه من توجه العبد به كسبا وإنفاقا. فالله جل وعلا يخبر في جواب القسم أنها ذا الإنسان لحب الخير، أي لحب المال لشديد. وحينئذ هذا الحب يحتمل احتمالين صحيحين: أنه في سعيه لكسبه وطلبه لهذا المال حريص أشد الحرص يجمعه من كل سبب، هذا هو الغالب على بني الإنسان، أن همه جمع الدنيا وحطامها، وأنه حريص تمام الحرص على هذا الأمر. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الإنسان أنه يقول: مالي مالي، يقوله بشغف. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقيقة هذا المال أنه: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقال علي، وجاء في بعض الآثار ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وقال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب. المراد لا يملأ فاه إلا التراب أنه حينما يقبر، حينئذ ينتهي به السعي عن جلب الدنيا. وأما الاحتمال الثاني فإن جنس الإنسان إلا من رحم الله أنه في صرف المال شديد، أي بخيل. ولهذا لما كانت هذه الصفة، وهي صفة البخل والشح، غالبة في بني آدم لأن سببها قوي في قلبه، فإنه قد أكثرت الشريعة من الدعوة إلى الإنفاق وبيان ما للمنفقين من أجر عظيم عند الله جل وعلا، وجاء الذم على أوجه متعددة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن البخل، خاصة إذا كان هذا البخل عن حق من حقوق الله جل وعلا. ولهذا قال بعض المفسرين تفسيرا تلازميا: إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع، يمنع حقوق الله جل وعلا من الزكاة ومن الإنفاق على الزوجة وما إلى ذلك. وهذا أيضا معنى تلازمي صحيح. الحاصل أن هذه الآية يصدق عليها الاحتمالان اللذان سمعنا. ثم قال الله جل وعلا مهددا ومحذرا من أن من ركن إلى الدنيا وبخل عن حقوق الله جل وعلا فإن له مآل وله طريق، وهو طريق الموت. وهذا الموت ليس نهاية، بل ما بعده ما بعده. ولهذا جاء بهذا الاستفهام لينكر على هذا الإنسان الذي هذا شأنه. قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج بحثر ما فيها، وأخرج وهذا في العرض بعد أن يخرج الناس من قبورهم للحساب والعرض على رب العالمين. وحصل ما في الصدور، أي أظهر ما في الصدور من مكنون الخير ومن مكنون الشر. هذا بيان أن الله جل وعلا في هذا اليوم في آخر نهاية الإنسان أن كل شيء يحصل الظاهر والباطن، وإلا فلا يفهم من هذا أن ما يعمل أن ما يتحدث به الإنسان من معصية أنه يعاقب عليها، لأن هذا مخصوص بالأدلة التي بينت أن حديث النفس وما يتعلق بالهم أن الإنسان لا يعاقب عليه إلا فيما يتعلق بالهم في مكة، فهذا شيء آخر. فحينئذ مع هذا فإن هذه الأمور التي تخرج للإنسان وهي محسوسة علم الله سابق عليها، إنه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي خبرته محيطة وعلمه شامل لكل شيء، لكل ما عمله، ومن ذلك ما عمله ابن آدم في هذه الدنيا. وإن ولا شك أن علم الله جل وعلا في كل وقت وحين، وإنما قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير ونسبه إلى هذا اليوم لأن هذا اليوم هو أو هذا العلم هو الذي يحصل عليه الجزاء، فنسبه إلى هذا اليوم من هذا القبيل. ثم قال الله جل وعلا في سورة أخرى القارعة ما القارعة. القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرأ القلوب بأهوالها، تقرأ الأبدان بالخطوب التي تكون فيها. لهذا قال الله جل وعلا وما أدراك ما القارعة، سؤال مراد به تفخيم وتعظيم شأن هذا اليوم. وكل ما جاء في القرآن وما أدراك فإن الله قد أخبره عليه الصلاة والسلام به، وما جاء فيه وما يدريك فإن الله قد حجب علمه عنده عز وجل. هذه القارعة مر من أهوالها الشيء العظيم في هذه في هذا الجزء، جزء عما قلنا أنه غالبه مكي لأنه يقرر العقيدة التي جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة من الزمن يقررها بكل ما يستطيع. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، تهويل لأمرها تعظيم لشأنها. هذه القارعة من أحوالها قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هو الطيور المعروفة التي حينما توقد النار تتهافت عليها وتسقط فيها، صغيرة في رؤية العين لكنها في الغالب تكون مبثوثة في الهواء. فهذا البشر من أوله إلى آخره في هذا اليوم يكونون كهذا الفراش مبثوث متفرق منتشر، هذه حال له. وحالة أخرى أنه لا يعلم أين يتجه، شاخصة أبصارهم لا يعلمون ماذا يحصل في هذا اليوم من الهول، ولهذا كل ينظر لا يعلم أين يتجه، لا يعلم ماذا يحصل له في مبدأ يوم القيامة، كالفراش الذي حينما يرى هذه النار يتهافت يمنة ويسرة حتى يسقط في النار. وتكون الجبال هذه المخلوقات الصلب الشديدة تكون كالعهن كالصوف، الصوف المعروف المنفوش المنتثر المتفتت، وهذه حال من الأحوال التي تأتري هذه الجبال يوم القيامة كما أشرنا سابقا. وفي آخر أحوالها تكون كالعهن المنفوش، ثم تكون كالهباء في الهواء كالسراب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تسير في الهواء ثم تتفتت حتى تكون لا كشيء كما قاله المفسرون. ثم جاء جل وعلا ليبين النتيجة التي ينتهي بها هذا اليوم. فأما من ثقلت موازينه، أي من رجحت حسناته رجحانا كاملا، هؤلاء هم كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو من رجحت حسناتهم على سيئاتهم كسائر البشر من الأمة والسابقين، فحينئذ تكون موازينهم ثقيلة، فحينئذ يكون مآلهم إلى رضوان رب العالمين. فقال الله جل وعلا: فهو في عيشة راضية، أي في جنة، عيشة أي معيشة، حياة راضية أي أن أصحابها رضوا بما أعطوا في هذه المعيشة وهذه الحياة التي مجمل وصفها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من خفت موازينه، أي أن سيئاته رجحت بحسناته، فأمه هاوية. إما المراد أن مأواه هاوية كما في قوله تعالى: مأواهم جهنم، وإلا من قولهم في اللغة: أم رأسه، أي دماغه، والمراد أنه يسقط على أم رأسه أي على دماغه هاو في نار جهنم والعياذ بالله. كل هذه معاني صحيحة. وأما هاوية فبين الله أمرها بقوله: وما أدراك ما هي، نار حامية، أي حارة قد بلغت شدة نهاية شدة الحرارة. جاء في الأحاديث الصحيحة أن نار الدنيا جزء من 70 جزء من النار. في هذه الآيتين إثبات عقيدة الإيمان بالميزان، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالميزان، في عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنكر الميزان أقوام ضلوا عن الكتاب والسنة، فقالوا إن الله ليس بمحتاج للميزان، وكأنهم يقولون أن ما ورد في كتاب الله خطأ، فيقولون إن الميزان هو لا يحتاج له إلا البقال وأمثاله، ثم إن الأعمال ليست إنما هي أعراض وليست أجسام، والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن أثبت الميزان في عدة آيات كما في هذه الآية وفي سورة الأعراف وغيرها من السور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليؤتى به على رؤوس الخلائق، ثم تنشر سجلاته 99 سجلا كلها سيئات، فيقرره ربه وهو أعلم، هل تنكر هذا؟ هل ظلمتك الحفظة؟ فيقول لا يا رب. فيقال له هل لك من حسنة أو عذر؟ فيريد أن يقولها ولكنه يبهت لا يستطيع، ثم يقال لا إن لك حسنة، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال إنك اليوم لا تظلم، فتجعل في الميزان فتطيش هذه السجلات وتثقل البطاقة بهذه السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذا الميزان نؤمن بأن له كفتان وأنها حسيتان مشاهدتان، وأنه يوزن فيه توزن فيها الأعمال وصحائف الأعمال، ويوزن معه يوضع الإنسان في هذا الميزان مع أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة، أي يؤتى به يوم القيامة، إنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما هذا حديث صحيح، حديث آخر أيضا صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجتني سواكا من شجر الأراك، فأطارت الريح بثيابه، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال أتعجبون من ذلك؟ إنهما في الميزان يوم القيامة أعظم من جبل أحد. هذه بشارة لعبد الله رضي الله عنه. الحاصل أنه من هاتين الآيتين أن الإنسان يستذكر أنه يجب عليه أن يؤمن بأن هناك ما يسمى بالميزان، وأنه له كفتان حسيتان مشهودتان، لكن الكفية لا علم لنا بها، لأن ذلك من علم الغيب الذي حجب عنا، فنؤمن بما ورد ونقف عما لم يرد.